الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سائل يسأل يقول: ما الطريقة الصحيحة عند سجود التلاوة؟ وهل وضع المصحف على الأرض عند السجود، وهل وضعه على السجادة التي تجلس عليها تعتبر إهانة للمصحف؟ أفيدونا بارك الله فيك. أقول جوابا على هذا السؤال: إذا كان المسلم يقرأ القرآن ومر بآية فيها سجدة فأراد أن يسجد ووضع المصحف على الأرض أو على السجاد، فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، ولا يعد هذا من الإهانة للمصحف في شيء، وبالتالي فهذا الفعل فعل جائز لا شبهة فيه، لا شبهة فيه ولا حرمة فيه. هذا ما يظهر لي جوابا على هذا السؤال، والله تعالى أعلى وأعلم.